آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. لله آل الله تسرع بالسرى، لله آل الله تسرع بالسرى، وإلى الجنان بها المنايا تسرع. ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه أفضع. دمه يباح ورأسه فوق الرماح، وشلوه بشب الصفايا موزع. يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع، سيدي كيف اتخذت الغاضرية مضجعا؟ والعرش ود بأنه لك مضجع، لهفي لآيالك كلما دمعت لا عين، لهفي لآلك كلما دمعت لها عين بأطراف الأسنة تقرع. تدمى جوانبها وتضرم فوق أبياتها، ويماط عنها الملفع خويا من جلة الوايا. لعلينا يضربونا ونشقف بدينا، وعليها السياط لما تلوت، خلفتها أساور وعقود. بسم الله الرحمن الرحيم. طسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كل شيء في الكون له أصل يتمحور حوله، كل شيء إذا فكرت بهذا الأصل وبهذه البوابة تنفتح أمامك مسارح الحياة وآفاق المعرفة بلا حدود. الإسلام ليس شيئا ضبابيا ومعتما ومظلما لا يعرفه أحد، لا، الأمور كلها واضحة. الله سبحانه وتعالى خلق الوجود وجعل لكل شيء أصلا يدور حوله. الآن القمر يدور حول الأرض كمثال بسيط، والأرض تدور حول الشمس، والشمس حول المجموعة. كل شيء له أصل. في الأسرة، في بيتك، تجد الأطفال، إذا دخلت أنت الأب الوالد الرحيم، إذا دخلت الأسرة وعندك أطفال صغار، هذول الصغار من سنتين إلى ست سبع سنين، لاحظهم كيف يستقبلوك. ما يستقبلوك مثل الكبار بالأسرة يستقبلوك وجها لوجه يسلمون عليك. هؤلاء يحومون حولك، لاحظ هذا المنظر، لما تدخل شوف ذول الصغار يركضون حولك يدورون حولك، لاحظ ما عندهم قدرة أنهم يستقبلونك كما يستقبلك الكبار. ليش؟ لأن هؤلاء بفطرتهم يكشفون لك عن حقيقة في هذا الكون، أن هناك أصل الوجود كله يدور حوله. شوف هؤلاء الأطفال يدورون حولك وأنت بمكة تدور حول الكعبة، حول البيت، تطوف حول البيت. شوف المنظر، إذا دخلت إلى أعماق بدنك دخلة علمية ومنطقية تجد أن كل الخلايا، سبحان الله، هذا الجنين في بطن أمه تجد آلاف المؤسسات والمصانع تعمل في بدنه، كل واحد مشغول بمصنعه، مصنع العين، هؤلاء يعملون لتركيب العين، يعطوك عين ما إلها مثيل بالعالم، اللسان كذلك، الأذن كذلك، الجبهة كذلك، ملامح الوجه يعطوك وجه ما إلى مثيل، لا أكثر من ذلك. تشوف مجموعة من العمال يعملون بأمر الله وأطلق عليهم غدد خلايا، يعطوك حنجرة، هذه الحنجرة إلك خاصة من جدك أبوك آدم إلى اليوم، لا يوجد صوت يشبه صوتك أبدا، حتى الذي يقلدك 100% لما تجيب الأجهزة العلمية تجد الشرخ الواسع بينك وبينه. كثير مثلا يقلدون صوت عبد الباسط أو صوت فلان الخطيب، لكن الحقيقة لا، الحقيقة أنت حنجرتك لك أنت، ولذلك لا تقلد فيها أحد. لما تتحدث لا تتكلم بصوت واحد آخر، لأن الله أعطاك حنجرة لها صوت خاص بك. أكثر من ذلك، حتى الشعر الذي على رأسك وفي بدنك حركته تختلف عن كل إنسان في الوجود. إذا رأيت مجموعة من الشباب يمشون والهواء يحرك شعور رؤوسهم هذا الشعر، العلم يثبت لك بدقة متناهية أن لكل شعر حركة خاصة به ما تشبه هذا الشعر. شوف بعد ذلك وين تصل إلى، شوف المحور، أقول لك الأصل، المحور، المحور الأساسي، إلى خطوط الإبهام. هذه قبل عشرات السنين أكثر يعتمدونها بصمة وتوقيعا على الأوراق المهمة. صارت المسألة لا، كل أصابع يديك العشرة، كل إصبع من هذه العشرة له خطوط ما موجودة من آدم إلى يوم القيامة، بس عندك أنت. شوف شوف العظمة. الآن لو أحضرت المهندسين من كلية الهندسة، مجموعة 1000 مهندس، وتطلب منهم أن يصمموا لك خرائط لبناء مجمعات سكنية، كم خريطة يعطوك هؤلاء حبيبي؟ شوف الآن أنتم في المجلس في قرابة 6 مليارات 7 مليارات إنسان، في 10 أصابع، الآن بهاللحظة عندك 70 مليار إصبع موجود على الأرض، كل إصبع له خطوط خاصة به ما تشبه الإصبع الآخر، هذه موجودة الآن. لذلك صرخات الملحدين انطفأت راحت، الطبيعة خلقتنا والله ما موجود، هذه ما تمشي بعد أصلا، خصوصا في هذا العصر. شوف المسألة وين رحت بعد، أكثر وأكثر شاهدوا أن أصابع اليدين وأطراف الرجلين، هاي الأصابع يسموها أطراف باللغة العربية، اليد أصابع والرجل أطراف، حتى العشرة هاي اللي موجودة لها خطوط ما موجودة في شيء آخر. يعني قلنا 7 مليارات في 10 70، اضربهم بعشرة ثانية، 140 مليار إصبع صغير. هذا شوف الحجم، وين هذا الحجم؟ ها له خارطة واحد، طع طلعت المسألة، طلع العلم، اكتشف قالوا لا ما اريد اصابحكم. واذا كل عين لها خطوط ما تشبه العين الاخرى. الان انتم لما تدخلون بالحدود العراقية تشوفون الاجهزة هذه اللي موجودة في الجوازات، ما ياخذ اصبعك يقول لك تعال انظر على الاشعة يشوف عينك ها، هذه العين فيها خطوط ما لها وجود في كل عيون العالم الا عندك انت. طيب المسألة شنو اذن؟ هناك نظام يا ابن ادم، هناك نظام حبيبي. اذا كان انت يعني تولد من بطن امك، الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، انت تنزل من بطن امك كتاب مطبوع منه نسخة واحدة، بس نسخة واحدة، ولا يجوز استنساخه. حتى هذا الاستنساخ الآن اللي حركوا الدنيا عليه أيضا مو ناجح نهائيا، لأن أنت عندك إبداع. هذا الذي يستنسخ بدنك بحالته اللي موجودة، ما يستنسخ عقلك ولا روحك ولا كل شيء، هذه أمور غير قابلة للاستنساخ. شوف حتى هذا ساقط الآن وفشل، قانون الاستنساخ بالعالم فشل، ما مشى، لم يكتب له النجاح، لأن وين أنت؟ وإذا العين، يعني كل واحد محاصر بالنظام، محاصر بالقوانين، تلتفت إلى الكون تجد الكون قائم على أصل اسمه العدل، كل شيء يدور حول العدل الإلهي، ما يخطئ أبدا، الكائنات كلها كذلك حول العدل الإلهي. لا أكثر من ذلك، جوارحك أنت حبيبي، هذه الجوارح اللي موجودة عندك مرتبطة بالعدل الإلهي، مرتبطة بالقلب، القلب مرتبط بالعقل، عينك تشوف الصورة، تشاهد الصورة تنقلها للقلب للعقل، تلمس الأجسام بيدك تنقلها للقلب للعقل، تسمع الصوت بالظلام الصوت ينتقل إلى القلب إلى مصدر الإرشيف الأساسي عندك، يقول لك هذا صوت فلان. شوف إذن المحور اللي موجود في الكون، كل شيء قائم على عدل وعلى نظام. إذا جئت أنت تريد أن تبين أين أنت يا حبيبي؟ في عالم النمل، شوف النمل، شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبته في نهج البلاغة خطبة كاملة عن النمل وعمل النمل وحركة النمل. في القرآن الكريم سورة اسمها سورة النمل، لماذا؟ شوف التفت، سورة اسمها سورة النجم، سورة القمر، سورة الشمس، سورة الضحى، سورة الفجر، سورة الليل، شوف هذه السور اللي عندك أمامك تمشي، لإلفات النظر وللتنبيه على ما يجري في هذا الكون. إذن من أين تأتي هذه المطبات والشر والفساد؟ تأتي من مصدر واحد فقط، اسمع، المصدر منه هو الإنسان، تأتي من الإنسان، لأن الله جعله حرا، أعطاه حرية، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الظلم يتفاقم ويتعاظم ويستشري وينتشر حتى يغطي الأرض، الفساد كذلك. وإذا يأتيك القرآن الكريم يقول لك ستواجه يوما من الأيام، تواجه الأرض وقد ملئت بالفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، اسمع، ويعفو عن كثير، الفساد من الإنسان، لأنك تأتمن الخائن، الخائن تعطي أمانة فيخونك، إنما إذا ائتمنت الأمين، الأمين ما يخون، لا هذا لذلك تشوف الفساد والكل يتحدث، البرلمانات في العالم الإسلامي والعربي تتحدث عن الفساد في الإدارة، في الوزارات، في الرئاسة، في السلطنة، في الكراسي، في المديريات، وهل يمكن حل ذلك عزيزي بكلمة أو بكلمتين؟ لا، الحل هنا. تعال اسمع الحل وين. شوف، نحن نريد أن نصل إلى الحل، لكن وين الحل؟ احنا ما ضائعين، نحن لسنا ضائعين ولسنا تائهين ولسنا جاهلين، ما نعرف طريقنا، الطريق امامنا واضح. غاية ما في الامر نتوكل على الله ونشد احزمتنا ونشمر عن سواعدنا وننطلق بقوة نحو الهدف. شوف الان ابين لك ايضا الملاحظة هذه، التفت إليها. كل شيء في الوجود جعل الله له محورا وجعل له أصلا. الآن بمعاملتك، الله أعطاك الحرية، أنت حر، فأعطاك الحرية كيف؟ يقول أنت حر، كل شيء لك حلال تتعامل معه على أنه حلال حتى تعلم أنه حرام. الحرام يحتاج إلى دليل. الأصل في الأشياء الإباحة أم المنع. احنا الآن أحيانا حتى بتربيتنا للأولاد الصغار بالبيت ما نعطيهم مجال أن ينطلقوا، أن يفجروا طاقاتهم، لا، دائما نصيح عليهم، لا لا لا تسوي هذا، لا تسوي هذا، لا تمشي منا، لا تمد رجليك، اقعد زين، روح منا، لا تحكي إذا أبو. شوف شوف، الطفل بالبيت ما يسمع إلا لا، لا تسوي هاي، لا تروح منا، اقعد هنا، لا لا لا، كل لا، ما يسمع شيء إيجابي. هذا عنده طاقات. أنت الآن تحكمه، طفل بالبيت وضعت عليه أغلال وحجرته، خصوصا الآن في هذا العصر الذي نعيشه أطفالنا مظلومين، صدقوني مظلومين. الطفل في عالمنا اليوم مظلوم. شوف كيف تبين له، كيف توجهه، تشوف أغلال عليه صارت، ما أعطينا مجال أن يتحدث ينطلق. إذا أراد يتكلم، ناس ضيوف بالبيت، أبوي أشر له أسكت، تعذب، لا تحكي، فيسكت ما يحكي. ليش ما يحكي؟ خليه يتكلم. هذا طفل يريد أن يعبر عن نفسه في البيت أمام الضيوف، أمام الناس. لماذا تسكته؟ ليش تقطع كلامه؟ لما يكبر ما يقدر يتكلم، يصير يتلعثم. خليه يحكي، تكلم. إيه بابا تكلم حبيبي، احكي. لا اسكت، لا تحكي، الكبار يحكون، انت لازم ما تتكلم. طيب، يحمله فوق طاقته. رب العالمين لم يحمل هذا الطفل شيئا، الله ما طالب منه شيء، لم يقل له صلي، لم يقل له صوم، لم يقل له جاهد، لا، ساقط عنا التكليف لأنه ما واصل إلى سن التكليف. فإذا ما يأتمر الطفل بأوامر الأب يضرب في البيت. إذا ضرب الطفل في البيت هذه مصيبة، لأن ضرب الأطفال قضايا محرمة في الشريعة الإسلامية وقضايا محرمة في منهج التربية. لا الأب إلى حق يضرب الطفل، ولا المعلم إلى حق يضرب الطفل. أنت يجب أن تقبل عليه وتقترب منه بالكلام، لأنه أنا أضرب هذا اللي أصغر مني ليش؟ هذا يدل على لؤم عندي، ما يدل على كرامة. الإنسان الكريم ما يضرب اللي أضعف منه، لا، إنما يحترمه، يدفع عنه، يدافع عنه. ملتفت كيف؟ يعني هذه لن أنساها أبدا، قضية من زمان، سنوات طويلة. هذا الأب كان ابنه إلى جانبه ورأيت أثر احمرار في بدنه، فتعجبت وسألت الوالد عن السبب، لماذا؟ أنا مسؤول أمام الله، لازم أسأل. قال هذا أريد أأدبه حتى يتفهم الحياة ويطلع للحياة وعينه وقلبه مفتح. قلت له تأدب هذا الطفل، كان عمره 4 سنوات، تأدب هذا الطفل، وأنت تحتاج إلى أن تعرف منهج الأدب في الإسلام يا حبيبي. هكذا تضربه؟ إذا أحمرت الضربة تعرف هذا الولد أو البنت في البيت إذا ضرب أو ضربت وأحمرت الضربة عليها دية تدفع دية. الحاكم الإسلامي يحاسبك، يعزرك، يضربك إذا صار اللون أسود أو أخضر أو أسمر أو نيلي. هذه مصيبة، مصيبة كبيرة الإسلام ما يسمح فيها، بالكلام ما يسمح لك أن تجرح مشاعره، خصوصا اليتامى. يقول وقولوا لهم حسنا، لاحظوا، وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الأمور لاحظوها جيدا أحبتي. إذن هناك نظام في هذا الوجود، الأصل هو الإباحة وليس المنع. الأصل في الأشياء الإباحة مو المنع. المنع يحتاج إلى دليل. أنت تجي تمنعني من الكلام يحتاج أنك تجيب دليل، لأن الأصل أنا حر في الكلام، الأصل أنا حر في حرية الرأي، في التعبير، في السفر، في الإقامة، في الزواج، في أي شيء أنا عندي حرية. الله معطيني حرية، هذه الحرية لماذا تسلبها مني؟ على أي أساس تسلبها مني؟ إذا سلبت الحريات صار المنع يجي بدل الإباحة. المنع، ممنوع تتزوج. الآن ببعض البلاد عندهم يقولون غير محددي الجنسية، يسموهم بدون. هذه موجودة بالعالم الإسلامي والعربي، تشوف مئات الألوف من الناس ما عندهم جنسية، ما يملكون جنسية. لماذا؟ يقولون هؤلاء بدون عظيم. بدون يعني شنو؟ يعني بدون جنسية. زين، هذا يريد يتزوج، تشوف مجلس الزواج، كاتب العدل، أبو الزواج اللي يزوج ويطلق ما يكتب عقد الزواج. ليش؟ قال لأن هذا بدون. طيب يعني ما يتزوج؟ لا ما يتزوج. وبعدين وين يروح؟ شوف، يريد يعمل، يريد يروح يعمل، أبو المعمل، أبو المصنع، أبو الدكان، أبو المحل ما يشغله، ما يعمل. ليش؟ لأن الحكومة تقول له إذا أنت شغلت هذا البدون اللي ما عنده جنسية فمعناه يسكر محلك لستة أشهر. وهذه موجودة خصوصا أهل العراق عارفيها، لأن كانوا في بعض البلاد موجودين وشافوا المعاملة شلون معاملة لهم. ملتفت ولا ما ملتفت؟ على كل، الأصل في القضية الإباحة وليس المنع. الأصل أنك أنت حر تمارس السفر، تمارس الإقامة، العمل. للرجال وللنساء، وللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. حتى المرأة أبواب العمل مفتوح أمامها، لكن الله يقول للمرأة أن عملك في البيت هو أشرف الأعمال، لأنه عمل يضاهي أعمال الأنبياء. أنت أيتها المرأة، الرجل يتعامل مع الحديد والخشب والكذا، وأنت تتعاملين مع الإنسان 9 أشهر في بطنك، حولين كاملين في حجرك، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. تشوف الأم كيف ترعى أبنائها، هذا جهاد من المرأة، جهاد عظيم، أنها تحفظهم، أنها تدير البيت، رغم أنه شرعيا من الناحية الشرعية والفقهية ما مطلوب منها إدارة البيت ماديا، لكن هذا تكرم منها، تقوم تغسل وتنظف وتطبخ كما أن الزهراء كانت تصنع ذلك سلام الله عليها. كنست البيت حتى دكنت ثيابها، غبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دكن ثوبها. هذه فاطمة الزهراء، وكانت تخبز الخبز، هي تختبز الخبز بيدها بأبي وأمي. فعمل المرأة عظيم. إذا وقفت المرأة على التنور واختبزت، رسول الله يقول جعل الله بينها وبين النار 7 خنادق يبعد عنها النار. اذا جلست المرأة وبرمت مغزلها، برمت المغزل هذه في اشارة للاستقلال، في اشارة ان الامة يجب ان تلبس ما تنسج وتأكل ما تزرع وما تحتاج الى احد من الخارج يتصدق عليها برغيف الخبز او بالملابس. يقول الرسول صلى الله عليه وآله، يقول بني فاطمة ان المرأة، يقول علم النساء وانت سيدة نساء العالمين، علم النساء ان المرأة اذا برمت مغزلها ها كان له دوي تحت العرش، تحت العرش. لماذا؟ لان يحفظك عزيز وكريم. هذا المغزل معناه ثوب، لباسك ثوبك نسيج وطني من عندك، رغيف الخبز الذي تأكله من أرضك، ما يجيبون لك خبز من لوس أنجلوس يعطوك إياه يتصدقون عليك، لا عندك أرض، وهاي أرض العراق، أرض السواد، أم الشلب المعروفة، تعرف أم الشلب؟ هاي الأرض اللي تشوف رائحة العنبر تغطي لك الأجواء كلها، تشوف الماء، تشوف المزارع، تشوف البيوت متصلة من البصرة إلى الكوفة، حتى إذا صاحت ديكة البصرة أجابتها في الحال ديكة الكوفة لاتصال المزارع والأرض السواد، يعني مزروعة في كل مكان. وين هذا العراق حبيبي؟ أنا أذكر الفرات كان يضحك يطفح، تشوفه حتى الفرات الأوسط. وين ذيك الايام تطلع من الحلال ديوانية تروح للرميثة، هذا الفرات الاوسط تشوفه طافح على ضفتيه. ذاك اليوم انا بالرميثة لاحظت الفرات الاوسط ميت رايح، اين الفرات واين دجلة واين الماء؟ الماء الفرات السائغ، كنا نمد ايدنا بالفرات هكذا وتشرب ماء لذيذ حلو جميل. الآن تقدر تشرب من هذا الماء يا حبيبي. شوفوا المسائل، لماذا كل ذلك؟ ظهر الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الناس الآن ما ممكن أنت، الناس في أسباب موجهة لهذا المعنى أحبتي. يأتي القرآن الكريم يريد يبين لك هذا الفساد. يا الله، هل يستمر هذا الفساد؟ كلا. هل يستمر هذا الظلم؟ كلا. هل تستمر الإنسانية معذبة؟ كلا. هل يستمر الإنسان في ذل وهوان وحرمان واضطهاد من الملوك والظلمة والسلاطين والرؤساء والوزراء والحكام الخونة؟ هل يستمر الناس والشعوب تستمر بهذه الحالة؟ لا والله الذي لا إله غيره، إن الله أرحم وأعدل وأحكم من أن يخلق الخلق ويتركهم هكذا. إذن الآن تعال اسمع حبيبي بعد هالمقدمة، شوف وأنت في هذا المجلس العظيم وهناك من يتابعك أو يسمع، ومبين من وجوهكم الطيبة أنكم طلاب علم، طلاب حقيقة جايين للمعرفة. هذا المنبر جامعة إسلامية سيارة في كل العالم، منبر أبو السجاد، منبر الحسين، هو منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لاحظوا كيف تمشي الأمور. يأتي القرآن يريد يبين، القرآن أحيانا قضية عند يلقيها على الناس، على الناس، يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لكن هناك قضية ما يلقيها على الناس، يلقيها على المؤمنين فقط، لأنها تخص المؤمنين ما تخص كل الناس. الآن أرجوكم في شهر رمضان عندما تقرؤون القرآن انتبهوا، ماذا يعني أن القرآن يبدأ بحروف مقطعة ما نعرف معناها؟ شنو ليش؟ ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد حام ميم عين سين قاف، ماذا تعني هذه الحروف؟ انت لما تفتح رسالة وتقرأ أول سطر فيها ما تعرفه تشغل ذهنك، تلتفت تلتفت. الآن في سورة القصص هاي الطواسين الثلاث، اعرف هاي الطواسين اللي هي الشعراء والنمل والقصص، لأن كلها طاء سين تبدأ، يسموها الطواسين. من قرأها في ليلة الجمعة كان من أصحاب الإمام الحجة سلام الله عليه يعني. التفت. الآن اسمعوا أحبتي، هذا القرآن أمامكم، أنتم فاتحين القرآن الآن وقلوبكم قرآن إن شاء الله. سورة القصص أريد نبدأ فيها، كأنما الله ربك الحكيم الرؤوف الرحيم اللي خلقنا ليرحمنا يقول يا بني آدم عندي قضية مهمة تخصكم أنتم المؤمنين وليس غيركم، انتبهوا إلها. فشلون ينبهنا؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقرأ السور بسم الله الرحمن الرحيم، ما نسقط بسم الله الرحمن الرحيم كما أسقطها غيرنا، لا، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي سورة القصص، انتبه حبيبي، طاء سين ميم، ثلاث حروف. ماذا تعني هذه؟ تحتاج أنك تعمل عقلك، تحرك ذهنك، يعني هناك قضية مهمة اسمعها. ما دام أول حرف أول كلمة ثلاث حروف أنت ما عرفتها، وهذا سر عظيم، الله الذي أوجد السر أنزلها على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، روح القدس، يعني فيها معنى ما واصل إلى الآن. يمكن هذه حروف بعدين تنفتح أمامك، لكن امشي، ما دام هذه ما عرفتها تعال وعى. طبعا هي إشارات تأويل، أسرار موجودة عند النبي وأهل البيت، لكن بعدها مباشرة يقول شوف المسألة، تلك كأنه حتى الحروف اللي بدأت بها طاء سين ميم هذه ليست حروف فارغة، لا، اسمعها يا شاب يا طيب، يقول تلك آيات الكتاب المبين. هو مبين، هذه مشتقة من أبنت الأمر، يعني فصلت كذا عن كذا باللغة العربية، يعني صار واضح عندك، بعد مباشرة الآن توجهت أنت ذهنك وعقلك وقلبك توجه. نتلو عليك، شوف سبحان الله، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، ليس للمسلمين، اسمع، الإيمان غير الإسلام. يقول لقوم يؤمنون، يا شباب أيها العالم أبصروا واسمعوا واصغوا لكلام الله. في هذه القصة الله ما يقول انبين للناس، ولا يقول أبين للمسلمين، لا، يقول لقوم يؤمنون، لأن قضية عندنا كبرى في سورة القصص الله يريد يطرحها على الأرض، لكن ما يستوعبها وما يفهمها وما يؤمن بها إلا الذي يؤمن بولاية علي بن أبي طالب، إلا الذي يؤمن بولاية أمير المؤمنين، إلا الذي يؤمن بولاية 12 إماما أولهم علي وآخرهم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. تأملوا أحبتي، أنا أنقل لكم من هالبحر اللي كله لعالق وكنوز ودرر من أهل البيت، وهنيئا لكم ولنا جميعا. نتلو عليك، ونتلو معناها تسلسل الرواية، لاحظ شلون تل الأمر صار أول وثاني ترتيب. نتلو عليك يا رسول الله من نبأ موسى وفرعون بالحق، بالحق وليس بالباطل، لمن؟ يقول لقوم يؤمنون. إذن هذا للمؤمنين لأنهم هم المنتفعون به، أما غير المؤمن ما ينتفع به لأن ما يؤمن فيه. غير المؤمن، الآن أبين لكم، هذه سورة القصص يقرأها المسلمون ويقرأها المؤمنون. المسلمون يقفون عند قصة موسى وفرعون فقط، بينما المؤمن يعلم أن هذه القصة إيناس لقصة أخرى، لقضية كبرى ستغطي العالم كله. الآن نأتي إليها، قضية العدل الإلهي التي يملأ الله بها الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. بارك الله فيكم أحبتي، والله يحفظ الوجوه والحناجر الطيبة. الآن يأتي إلى القضية، من أين يأخذها؟ يقول إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض فسد، وجعل أهلها شيعا، صاروا أحزاب ومنظمات وتيارات ومؤسسات. ليش؟ لأن إذا كانوا يد واحدة الملك الظالم ما يستطيع عليهم، ما يقدر عليهم، يقطعهم. إذا قطعهم صاروا ضعفاء. شوف، يجي يقطعهم أحزاب تيارات، بعدين يجي للحزب الواحد يقطعه، وللتيار الواحد يقطعه، وللمؤسسة الواحدة يقطعها، أو يجي للبلد يقطع كم محافظة، والمحافظة يقطعها تقطيع حتى الناس يضعفون. وهذا هذا ديدن الظالمين والفراعنة. يقول إن فرعون علا في الأرض، كيف علا؟ وجعل أهلها شيعا، شيعا يعني جماعات، يعني أحزاب، واحد يكفر الثاني، واحد يضرب الثاني، ها؟ أنا قتلت، أنا ذبحت يوم ذبح الثور الأسود، هاي القضية معروفة، تفت كيف؟ قضية معروفة ما أذكرها لكم، الثور ثلاث ثيران أبيض وأصفر وأسود، وهذا معاهم السبع، وصادق الأبيض والأصفر، قال لهم هذا نشاز لونه، عندنا هذا اللون الأسود صدق نشاز، هذا تسمحوا لي أقطع راسه وأكله وأخلصكم من عنده؟ قالوا له تفضل براحتك. راح ضرب الثور الأسود، صار الثور الأسود يصيح، الثور الأبيض والأصفر ما يلتفت إليه، انتهت المسألة. بعد ذلك اجى للثور الأبيض، قال له حقيقة كل فلسفة الحياة بينه وبينك مضبوطة، لونك أبيض ولوني أبيض، لكن هذا المنعول والدين الثور الأصفر لو تسمح لي أتخلص منه، صاير ثقل علي، يمكن أستأذنك إذا ضربته أنت ما تحكيه؟ قال له ضربا على والدي بس أنا وياك نعيش. راح ضرب الثور الأصفر انتهى، بقى عند الثور الأبيض، اجي لي، قال له الآن ما يحتاج مقدمة، أنت اليوم غداي المفضل. قال له اسمع يا أسد يا سبع، أنا أكلت يوم أكل الثور الأسود، لما ضربت الثور الأسود وأنا سكتت عنك أنت وجهت لي هذه الضربة. الآن القرآن الكريم يبين لكم هذه الحقيقة أحبتي، أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، شيع يعني أحزاب. وشوفوا أنتم المنظمات اللئيمة الكافرة ماذا تصنع بالشعب الموحد؟ تضربه، تجعله شذر مذر حتى تستولي على خيراته، تستولي على مقدراته، وما عندهم شيء يغيظهم مثل هالاجتماعات هذه. لكنه بركات أبو السجاد، بركات الإمام الحسين، هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف المسائل وين تمشي وتروح بهذا الاتجاه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، لما جعلهم شيعا أحزاب استضعفهم، لما كانوا وحدة وحدة، ها شوف هاي الوحدة معناها وحدة مقدسة، لذلك تنطلق الوحدة من انطلاقة شريفة، تنطلق من بيت فاطمة الزهراء، تنطلق من الإمام الحسين، ما تنطلق من يزيد بن معاوية وبني أمية. تلك لا يقال لها وحدة، الوحدة أنك تجمع الناس على حب محمد وأهل بيته، هذا المعنى الكبير لقضية الوحدة. فشوف المسألة من أين تأتي، استضعفهم، صار يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. البنات ما يذبحهم، يذبح الأولاد. ليش؟ لأن قال له بعض الأحبار اللي عنده أنه يولد مولود يكون هلاك ملكك على يده. الآن لاحظ المسألة كيف، وهي ماشية القضية، صار يذبح الأطفال، يذبح الصبيان. القرآن ماذا يقول؟ إنه كان من المفسدين. يقول الله حكمة الله البالغة وعدالته الربانية الإلهية هي الحاكمة على العالم، وليس الفراعنة ولا الحكام الظلمة. كيف؟ قال ونريد، أجتكم القضية الكبرى اسمعوها، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، هؤلاء المستضعفون المضطهدون المحرومون، الله يقول نريد أن نمن عليهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، أئمة جمع إمام، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ونجعلهم الوارثين بعد، ونمكن لهم في الأرض، مو فقط نجعلهم الوارثين، هم الحاكمون في الأرض، نمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان، يعني كل فرعون وكل هامان، هامان كان رئيس الوزراء عند فرعون، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الآن شوف المسألة وين، القضية قضية موسى استثنائية غير مألوفة، حتى تلفت نظرك إلى قضية استثنائية غير مألوفة أبدا. الآن فرعون يذبح الأولاد الصبيان، أم موسى ضربها الطلق، فأم موسى من بني إسرائيل، جاءت شرطية من قبل فرعون، قابلة شرطية على القابلة، الشرطية من الأقباط لأن فرعون قبطي من الأقباط اللي هم في مصر الآن، هذول من الفراعنة، التفت كيف، والقابلة من الأقباط. تعرفون ماريا القبطية أم إبراهيم أم المؤمنين من الأقباط أيضا، زوجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. شوف المسألة كيف اللي أبينها لك حتى تعرف القضايا كيف صارت. أم موسى الله أخفى الحمل في بطنها، مرة واحدة ضربها الطلق فاصفر لونها، هذه تسألها تقول لها ما لي أرى لونك مصفرا، قالت هذا ولدي الآن يولد ويذبحونه. القابلة قالت لا تخافي أنا أكتم أمره عليهم. نزل موسى من بطن أمه، حلو جميل محبوب، الله يقول وألقيت عليك محبة مني، كل واحد يشوفه يحبه، حبته هاي القابلة. أمه صارت ترضعه لكن خايفة، يبكي ويطلع صوته. القابلة طلعت للشرطة الجنود قالت لهم ليس هناك شيء، إنما هو دم متقطع وانتهى، ما حصلت ولادة. عجيب، هؤلاء ذهبوا، أم موسى بقيت. شوف المألوف وغير المألوف، أم موسى ها منحنية عليه تقبله، اضلوعها منحنية على ابنها، هذا وحيد تلزمها الآن، ماذا تصنع به؟ خاف يطلع صوتها، ألهمها الله أنه إذا خفتي عليه فألقيه في اليم، اعملي له تابوت صندوق، جاب الصندوق بالبيت عندها صندوق، قالها ضعيه في الصندوق. الله أكبر، هذه أم الآن صار لها سويعات ترضع ولدها، جعلته في الصندوق، الله يقولها خذيه إلى النيل للبحر وألقيه في اليم. شلون هذا مألوف؟ هذا مألوف، امرأة تلقي ولدها في البحر، فقامت وألقته في البحر، الأمواج تدفعه إليها يرجع إليها، فتنزل تدفعه ترجع الأمواج ترجعه مرتين ثلاثة، فجاءت موجة قوية أخذت الصندوق. لما شافت نظرت إلى ولدها موسى بالصندوق ورايح الصندوق بين الأمواج، إن كادت لتبدي به، يعني رادت تصيح وتصرخ ولدي نور عيني، كان انفضح الأمر، ولكن الله ربط على قلبها. الآن وين يروح الصندوق؟ إلى قصر فرعون، جالس على مشرفه هو وزوجته آسيا بنت مزاحم سلام الله عليها، هاي المرأة الطيبة، وإذا صندوق أقبل في بعض الروايات هي نزلت آسيا حتى أخذها الغمر، يعني الموج صاحوا عليها لا تغرقين، مسكت الصندوق سحبته، فتحت الصندوق وإذا ولد حلو جميل، هي ما عندها ولد، شوف الحكمة، فرعون يذبح الأولاد هو ما عنده ولد، شافت ولد حلو جميل أخذته خلته على صدرها تقبله، قالت هذا ابننا، وجاءت به إلى فرعون. فرعون قال لا أنا ما أريده، قالت له هذا ابننا قرة عين إلي وإليك، قال قرة عين لك أنت، أنا ما أحب أشوفه، هذا من بني إسرائيل وأنا ما أريد ولد من بني إسرائيل. شوف المسألة كيف، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هاي لام العاقبة، لأنهم التقطوه على أساس يكون قرة عين لهم. سبحان الله، وإذا صارت تتكلم معاه إلى أن رضي به. يا الله، الآن يحتاج حليب، أي امرأة تأتي، نساء بالآلاف ذابحين أولادهم، كل وحدة حليبها بصدرها تريد طفل ترضعه، فيجيبوا لها، موسى يدير وجهه ما يقبل الثدي، ما يقبل صدره. سمع والخبر انتشر، وصل الخبر إلى بيت موسى، بيت أم موسى، أرسلت ابنتها أخت موسى، فأرسلت أخته قالت لأخته قصيه، يعني تتبعي أثره، شوفوا وين صار. اجت أخت موسى عاقلة، ها، مهذبة، مكملة، حديثة، دخلت بالقصر، وقفت ولابسة حجابها تحكي معاهم، هل أدلكم على من يكفله لكم، وفي آية أخرى على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. إيه نعم، راحت لأمها جابتها، قالت لها أخويا شفته بالقصر عند آسيا وما يقبل يأخذ ثدي امرأة، ينتظرك ماما حبيبتي، اركضي لأخويا اركضي له. اجت أمها تركض، وصلت دخلت، الآن يلا أنت خلني نشوف يقبلك، قالوا أنت قبطية ولا من إسرائيل، من بني إسرائيل، قالت أنا من بني إسرائيل، قال أوه من بني إسرائيل، ما يقبل فرعون من بني إسرائيل، الولد من بني إسرائيل وأمه من بني إسرائيل، ما يصير، كل ما يجيبون امرأة ما يقبلها. آسيا قالت وما يضركم حتى إذا الأم من بني إسرائيل، احنا نربي عندنا، خلت رضعه. بمجرد أن أخذته وضع فمه على ثدي أمه در اللبن وصار يرتضع، فرعون فرح، اللي بالقصر فرحوا، آسيا فرحت، أمه فرحت، كل الناس فرحانين، لأنه شرب اللبن. شوف حبيبي، شوف الحكمة، الله يجعل، يقول للفرعون أنت تذبح الأولاد كلهم، هذا الذي سيدمر ملكك، هو راح يعيش بقصرك، هنا بقصرك راح يعيش، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس غافلين حبيبي. وإذا شب موسى وارتفع وصار، ها، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، طلع شاف شاب عمره 20 سنة، مواصفاته شيعة موسى من بني إسرائيل يجلسون في الليل يتحدثون عنه وهم لا يعرفونه، ينتظرون، لأن كلنا نعلم آدم بشر بنوح، نوح بشر بإبراهيم، إبراهيم بشر بموسى، موسى بشر بعيسى، عيسى بشر الناس بمحمد، محمد بشر الناس بولده الإمام المهدي سلام الله عليه. الآن لاحظوا القصة وين تأخذكم أحبتي، والله يبارك فيكم. وإذا مجموعة في مدينة من مدن فرعون فيها شيعة موسى عندهم كتاب يقرؤون مواصفات موسى، رجل آدم، آدم يعني أسمر، طوال طويل، رأسه جعد الشعر، أنفه كذا، طوله كذا، هذه صفاته، قوي. بينما هم يتسامرون بالليل يتحدثون فيهم قرابة 100 شخص رجال جالسين، وإذا موسى أقبل سلم عليهم وقف، تطلعوا عليه نظروا، هذه الصفات المكتوبة عندهم موجودة في شخصية موسى. فقال له شيخهم: من أنت؟ ما اسمك؟ قال موسى. قال: وأبوك ابن من؟ قال: ابن عمران. فقام الرجل وألقى بنفسه على أقدامه، كلهم سلموا عليه، قالوا له: سيدنا احنا ننتظرك، نحن من شيعتك، الآن يصير انت اللي تنتظره تشوفه وتسلم عليه حبيبي وتقول له: نحن من شيعتك سيدي، نحن ننتظرك، متى الفرج يا ابن رسول الله؟ وإذا هؤلاء صاروا شيعة لموسى، فصار موسى يلتقيهم دخل المدينة على حين غفلة من أهلها بين صلاة المغرب والعشاء، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإذا موسى عند قبضة، إذا يضرب بها الجدار يمزق الجدار، ضرب هذا اللي هو قبطي من جماعة فرعون لأن كان يريد يقتل الشيعي، هذا الشيعي اللي من شيعة موسى، ضربه موسى فقضى عليه لأن حكمه كان القتل، لازم يقتله. فلما قتل شاع الخبر بالمدينة أن موسى قتل القبطي، فصارت القضية. ثاني يوم اجى موسى شاف نفس هذا الشيعي اللي من شيعته يتعارك مع شخص آخر هم يتعرضون له، فشاع خبره. لما شاع خبره جاءه المؤمن، المؤمن حسقين، المؤمن مؤمن آل فرعون، هذا عمره 600 سنة، يقول للموسى: أنا صار 600 سنة أنتظرك وما تغيرت عقيدتي، 600 سنة عيني عدروا على الطريق، أقول متى يخرج موسى بن عمران؟ يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج منها إني لك من الناصحين. طلع موسى وين يروح؟ على وجهه ما يدري وين يروح، يا رب عليك أتوكل. ويطوي الليل بالنهار جائع عطشان يأكل بقل الأرض، حتى ظهر أثر بقلة الأرض في بطنه وهو هذا. وصل إلى مدين، مدين خارج سلطة فرعون، بعيد عن سلطة ثانية، شاف شجرة موجودة، بئر ماء، ناس يسقون، جائع، راح تولى إلى الظل، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني يا ربي أريد تمرة من عندك، أريد خبزة أكلها يا مولاي. شوف شوف، بهالأثناء اطلع بين الناس اللي يسقون، رأى جاريتين فتاتين تذودان، الذودان يكون على الغنم، يعني عندهما غنيمات بس ما يردن الأغنام تختلط بالرعاع، كل راعي عنده غنم، ويطلب من هذا البئر بئر يسقون من عنده، 40 واحد من الأشداء يسحبون الدلو حتى يسقون، حوض كبير موجود وتشرب الإبل والغنم والبقر. فإجا موسى سأل البنتين، شوف التفت، أنت لما تشوف امرأة متحيرة لازم تسألها عن حاجتها، يمكن عندها حاجة، يمكن مهضومة، يمكن مظلومة، حتى أنت تنصرها. إجا موسى هنا، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان حتى لا تختلطا بالرجال، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، جمع راعي، وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. الآن لاحظوا، هو تعبان من الطريق وجائع، وهذا الدلو شيء غير مألوف. اسمع القصة كلها ما مألوفة للإنسان، لأن الله يريد أن ينقلك من هذه القصة إلى قضية كبرى حتى تأخذ بها. جاء إلى هؤلاء قال أنا أسحب دلوا لكم ودلوا لهاتين الجاريتين، تقبلون؟ قالوا وحدك تسحب الدلو؟ قال أنا وحدي أسحب الدلو. يا الله، جاء بيده، ها بيد واحدة سحب دلو، الدلو يعني 40 واحد من الأشداء حتى يسحبوه، سحبه بيده، صب لهم الماء شربوا. مرة ثانية غطسه بالبئر، سحبه بيده، صب الماء للفتاتين، الفتاتان أخذتا الماء بالقرب وسقت الغنم ورجعتا إلى الدار. هو راح وين؟ تحت الشجرة. الآن شوف القضية غير المألوفة، جائع ومتعب ومشقة سفر وغريب، شلون سحب الدلو 40 واحد ما يسحبوا؟ كل الناس اللي على البئر، واحد يوصي الثاني دير بالكم من هذا الزلمة، هذا الرجال دير بالكم من عنده، لا تتقربوا له، هذا إنسان عجيب، كيف رحم هاتين الفتاتين، كيف صب لنا ماي وحده، إذن هذه معجزة عنده. بهالأثناء وصلتا البنتان، بنتا شعيب، وشعيب نبي في مدين في تلك القرية. قال رجعتما على غير عادتكما؟ قالتا رجل رحيم طيب سقى لنا وتولى إلى الظل. بنتين عنده، فالتفت لهذه اللي تتكلم معها الصغرى، قال لها اذهبي وادعيه، قولي له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. شوف لبست عبايته، القرآن يوصر لك، يصورها ويوصرها ويهذب الصورة أمامك، شلون كيف هذه الفتاة المؤمنة عندما تمشي وهي غارقة بحجابها وحيائها وهيبتها ونورها وجمالها، شلون إلها هيبة؟ يقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. شوف الحياء للبنت، يعطيها كرامة وعزة. قالت إن أبي يدعوك، ما قالت أنا أدعوك، ربطت الدعوة بأبيها، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه صارت تمشي قدامه، وإذا الريح ضربت ملابسها فدار وجهه عنها حتى ما يشوفها. قال لها كوني خلفي ورائي ودليني على الطريق. قالت لماذا؟ قال لأننا أبناء أنبياء، لا تقع عيوننا على أدبار النساء، احنا الحجاب عندنا اهم شيء، المرأة لها حرمة، ما نعاين على المرأة لا على طولها ولا على عرضها ولا حتى وهي مقفية عنا، ان تكوني خلفي وقولي لي على الطريق. فلما جاءه وصل الى شعيب وقص عليه القصص، قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. اجت هي هذه البنية وقفت على باب الحجرة، قالت يا ابت استأجره. الان شوف القرآن يريد الأب الفاهم اللي يعرف بنته ويعرف حاجة البنت ويستر عليها ويقضي حوائجها وما يحدث الناس عنها، هذا الأب العظيم، مو الأب الثرثار اللي ما يفهم شلون يحفظ بنته. الآن شوف هي وقفت، قالت يا أبت استأجره، استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال كيف عرفتي أنه قوي وأمين؟ قالت قوي لأنه سحب الدلو وحده، وأمين لأني كنت أمشي خلفه فطلب مني أن أكون وراءه حتى لا تقع عينه على ظهري وعلى طولي. المرأة تبحث بالخطيب الخاطب اللي يخطبها، الرجل اللي يتزوجها، المرأة تبحث عن خصلتين، تبحث عن القوة الرجولة وتبحث عن الأمانة، الأمانة اللي هي الدين والأخلاق. هذا الشاب إذا تكون في رجولة قوة وأمانة هو فارس أحلام الفتاة، هو هذا المثل الأعلى للبنت في الزواج. كيف تخطب هذا؟ هي تقول له يا أبت استأجره، شوف العفة. ها الأب عرف أن البنية هذه مو تقول له استأجره يعني يبقى عندنا بس يشتغل، لا أريد أنا أتزوج هذا يا أبا، بابا ممكن أخطب هذا أتزوجه؟ هذا معنى كلامها، لكن من دون ما تقول هو شرح كلامها. قالت يا أبت استأجره، البنت يعني احنا الآن الأعراف اللي عندنا ما تسمح للبنت تخطب رجل، ما نسمح، احنا عايشين في أعراف بعيدة عن الإسلام، وإلا كانت البنت تدخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتقول يا رسول الله أنا فتاة صالحة للزواج، زوجني يا رسول الله. فيقوم الرسول، شباب جالسين يقول أيكم يتزوجها؟ قام ولد شاب من الأنصار قال أنا أتزوجها يا رسول الله. قال عندك مهر؟ عندك مهر؟ قال ما عندي شيء. قال تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ سورة آل عمران. الرسول قال زوجتكها بسورة آل عمران، يعني علمها سورة آل عمران. خلص صارت زوجة. ذا قال قبلت، مسكها من يدها وأخذها إلى البيت. في دقيقتين نحن نصعب الأمور حبيبي، نعقد خصوصا مسألة الزواج عندنا، نعقدها نعقدها، في حين ما في أيسر من الزواج ولا أسهل من الزواج. ولذلك بالأدعية لما تقرأ ما تشوف في الأدعية تقول له الله يا ربي زوجني امرأة أريد أتزوج، لأن الزواج ميسر، رب العالمين ميسر لك، تقدم خطوة تزوج. قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال شعيب قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ما قال لها المتكلمة حفاظا عليها، على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هذه أيام شعيب تصير، الآن ما يصير يجي واحد يقول للأبو البنت أنا أشتغل عندك 2 شهر وزوجني بنتك، هذا ما مقبول أبدا. بس هذه فيها حكمة أحبتي. الآن تزوج موسى، بعد ذلك سار بأهله وصل إلى كربلاء، كيف بعد ذلك تحولت العصا بيده إلى أفعى، اذهب إلى فرعون، ثم ضرب فرعون بالبحر وانتصر. كلها تأتي هذه القصة، الله سبحانه وتعالى ينقلها منكم وإليكم إلى قصة كبرى في المستقبل، لأنه قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم، ما قال وجعلناهم، لا، يتكلم عن الحاضر والمستقبل، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فأهل البيت سلام الله عليهم يقولون هذه القصة وهذه الآيات نزلت في القائم المهدي من آل محمد. ليش حبيبي؟ لأن الأرض لا تخلو من حجة. لو خلت الأرض، لو رفع الحجة عن الأرض ومن الأرض ساعة واحدة لساخت الأرض بأهلها. لذلك هاي القضية غير المألوفة تنتقل معك إلى قضية غير مألوفة، معجزة مقبلة على العالم كله. كما أن شيعة موسى كانوا ينتظرون، فشيعة الإمام المهدي ينتظرونه. الإمام يقول هنيئا لكم، الإمام الصادق يقول هنيئا لكم يا شيعة أن اسمكم ورد في القرآن في شيعة موسى وأنتم تنتظرون. قال أين سيدي؟ قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وإن من شيعته لإبراهيم، في سورة القصص وفي سورة الصافات. إذن الكرة الأرضية محورها الأساسي الأصل فيها الإمام صاحب العصر والزمان، الأصل في القرآن الإمام سلام الله عليه، فسيخرج بالدين والقرآن والأحكام التي عطلت والسنن التي بدلت وغيرت، ويميت البدع ويحيي السنن، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. كل آيات القرآن أحبتي من سورة الحمد إلى سورة الناس كلها تؤكد بشيء واحد، أن أمامكم يوما عظيما فاستعدوا لاستقباله. قضية المصلح المنتظر، كل الأديان وكل المذاهب وكل الأمم تنتظر المصلح المنتظر، لكن كل واحد يشير إلى اسم خاص. أما أنتم فتنظرون إلى إمامكم روحي له الفداء، الإمام، الإمام الحجة المنتظر سلام الله عليه، ابن الإمام الحسن العسكري. اسمع العد العكس، شوف أعيدها عليك بارك الله فيك. الإمام الحجة القائم المنتظر المهدي سلام الله عليه، ابن الإمام الحسن العسكري، ابن الإمام علي الهادي، ابن الإمام محمد الجواد، ابن الإمام علي الرضا، ابن الإمام موسى بن جعفر الكاظم، اسمع، ابن الإمام جعفر الصادق، ابن الإمام محمد الباقر، ابن الإمام علي بن الحسين السجاد، ابن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، ابن الإمام علي بن أبي طالب، الحسين بن فاطمة الزهراء، فاطمة بنت رسول الله. بالله عليكم، هل يوجد نسب وحسب مثل هاي السلسلة النورانية اللي انقلت لكم اياها؟ ها؟ ولذلك لا اله الا الله ما مقبولة من دون الامام. الامام الرضا في نيسابور قال حدثني ابي عن ابيه عن ابيه عن جده عن امير المؤمنين عن رسول الله عن جبرائيل عن اللوح عن القلم عن الله، ان الله قال كلمة لا اله الا الله حصني، فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني امن من عذابي. ثم لحظات التفت اليهم قال بشرطها وشروطها، وانا من شروطها، لأن لا إله إلا الله من دون إمام ما تمشي، الله ما يقبلها. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الآن إمامكم إمام صاحب العصر والزمان هو الإمام الحجة سلام الله عليه. أما غيركم وجهوا سؤال إلى من هو؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر في أيام رسول الله كانت تنزل الملائكة والروح فيها على رسول الله، بعد رسول الله علي من كانت الملائكة تنزل؟ على علي أمير المؤمنين. اليوم ليلة القدر موجودة يا شباب وإلا رفعت؟ موجودة. فعلى من تنزل الملائكة والروح؟ هذه اللي ما إلها جواب إلا عند أهل البيت، لأن الله يقول أنا في كل ليلة القدر أنزل الملائكة والروح، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يكتب لك ما يجري عليك طوال السنة من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فمن كل أمر تنزل على صاحب الأمر وهو الإمام المهدي سلام الله عليه. إذن نحن هذه عقيدتنا نعرضها على العالم كله، نحن أصحاب قضية، وقضيتنا نشر العدالة والسلام والأمن والأمان على ربوع الأرض بقيادة إمامنا المصلح المنتظر القائم المهدي، وكلنا ننتظره ولا ندري في أي ساعة تأتينا الصيحة، ما نعرف، لكن تحدد الصيحة في شهر رمضان. شوف شهر رمضان الآن بعض الناس مؤمنين متفائلين، هذا واضع فرس أبيض، حصان أبيض في الحديقة وعليه السيف، سبحان الله، لمن هذا؟ قال أنا لا أدري، أنا مستعد لظهور سيدي ومولاي في أي لحظة في أي ساعة، أسمع الصيحة أركب الفرس وأتوجه إلى الحجاز، أروح إلى الحجاز، أنا في خدمة سيدي ومولاي. هذا شيء عظيم، يرونه بعيدا ونراه قريبا. عزيزي، بعدين الإمام أقول لك هذه بشارة، اسمعها، هذه اليوم رأيتها في بحار الأنوار وكنت أبحث عنها زمنا طويلا، أن حكومة الإمام المنتظر القائم المهدي من آل محمد كم سنة تطول؟ أنا شايف رواية 700 سنة. الآن ما عليك 7 سنوات، هذا كلام فارغ لا تسمع له أبدا، لأن الكون كله ينتظر الإمام. اليوم شفت العلامة المجلسي في بحار الأنوار في الجزء الثالث من الأجزاء الخاصة بالإمام المهدي سلام الله عليه، يتحدث بأكثر من 80 صفحة، بأكثر من 40 ورقة، أحاديث عن أهل البيت موثقة مسندة علمية عميقة، أن حكومة الإمام المهدي تطول لأكثر من 70,000 سنة. اللهم صل على محمد وآله. هذه مو مقبولة صلاتك، أريد الصلوات بأعلى أصواتكم. أكثر من 70,000 سنة. بعدين رواية عن الإمام الصادق يذكرها، يقول حتى السنين لا تحسبها، علمها عند الله ممكن تأخذ وقت إلى قيام الساعة. اسمعوا أحبائي، الله يريد أن يبين العدل والعدالة ويبين حقيقة أهل البيت ودولة الحق، إن شاء الله نحن أمام دولة الحق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. أما التشكيكات واليأس والتساؤلات التي تطرح هنا وهناك، أنه الإمام كيف يقابل هذه الجيوش وهذه الأساطيل والغواصات في البحار، هذا الكلام كله اتركه في معزل حبيب. الإمام يخرج بقوة لا يحلم بها أحد، لم تكن في الحسبان. حتى سيف الإمام، يقول إن سيف الإمام يتكلم، يقول هذا مؤمن احفظه وهذا كافر ظالم اقتله. سيوف أصحاب الإمام، إن شاء الله كلكم أصحاب الإمام، سيوف أصحاب الإمام لو وجهت إلى جبال لقطعتها وقطتها. القوة اللي يخرج فيها أبو صالح المهدي قوة عظيمة حبيبي. بعدين لاحظت خبر اليوم يذكره الإمام زين العابدين وأهل البيت، يقول أن كل قوة السلاح بالعالم تتعطل إذا خرج الإمام سلام الله عليه، كل القوة تتعطل، ما تشتغل قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه لا حول ولا قوة إلا بالله تتمثل بوجود الإمام المهدي ابن فاطمة سلام الله عليه. لأنهم هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر. تسمع حبيبي، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. يا سبحان الله، هذا الإمام الحسين إمامكم الذي يبكي عليه الملأ الأعلى يوم عاشوراء، الملائكة ضجت بالبكاء، الحسين على الرمضاء، جبرائيل وقف يظلل له عن حرارة الشمس، قال حبيبي جبرائيل ابتعد عني لعل الله يخفف عن حرارة شيعتنا يوم المحشر، يخفف عن الحرارة. ها شوف هذه قضية، وين السيدة زينب تزوجت وبقت اسبوعين لم يرها الحسين، جاء لزيارتها في بيت ابن عمها عبد الله بن جعفر، الصبح قبيل الظهر الجارية فتحت الباب وإذا الحسين على الباب يريد يسلم على أخته زينب. وين زينب؟ قال سيدي زينب نائمة. أنت سامع الخبر ولا ما سامع؟ إذا سامعت فاعل معاه، لأن أخبار الحسين مثل سورة الحمد، كل ما تكررها تتأثر فيها أكثر. دخل الدار وإذا زينب نائمة في الشمس، لأن زينب متهجدة في الليل ما تنام بالليل، صلاة الليل فما تنام إلا بعد ارتفاع الشمس. وإذا الحسين اجى يمشي بهدوء حتى ما تقعد زينب العزيزة، وقف على رأسها، مد عباءته على جسد زينب هالشكل هالشكل، ها وقف يظلل لها عن حرارة الشمس. بالحسين عليك فكر فكر، خصوصا إذا عندك أخت بالبيت التفت إلها شوية. ها يقول وقف يظلل لها عن حرارة الشمس، فتحت عينها رأت أخاها الحسين يظلل لها. أبو علي نور عيوني أغاتي، واقف تظلل لي عن حرارة الشمس، ما قعدتني ما أيقظتني. قال أخي زينب ما أحببت أن أنغص عليك نومك، أنا أظلل لك عن حرارة الشمس. زينب دفنتها بصدرها بقلبها، ها تنتظر هم يجي يوم وتوقف تظلل عن حرارة الشمس. يصير يجي ذاك اليوم، وإذا الآن على رمضاء كربلاء يقول لجبرائيل جبرائيل تنحى عني لا تظلل لي عن حرارة الشمس. جبرائيل ابتعد، لماذا أبا عبد الله؟ قال حتى لعل الله يخفف عن شيعتنا يوم المحشر. لكن يا جماعة بعد لحظات الحسين أحس بشخص يظلل له عن حرارة الشمس، لكن هالمرة هذا الشخص غير جبرائيل، ما يقدر الحسين يقول له لا تظلل لي عن حرارة الشمس. فتح عينه وإذا أخته زينب تظلل وهي منحنية عليه، تقبله مرة وأخرى تقول كلمني بحق أمنا فاطمة. مسح الحسين عينه من الدم والتراب، قال أخي والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، أخي عودي إلى الخيمة واحفظي للعيال والأطفال. رجعت تتعثر بمشيتها، انا امشي امشي واعثر بالمطاعين، مطاعين ياه منكم حسين، لما نسمعها زاد لونين، انا حسين يا زينب انا حسين. الملائكة ضجت بالبكاء، يا إلهنا تترك الحسين، تترك الحسين حبيب قلبك سيد شباب أهل الجنة بهذه الحالة. يقول الرسول أن الله سبحانه وتعالى يمد يده فتح ظلا في العرش، وإذا الإمام المهدي قائم. قال الله للملائكة بهذا القائم أنتقم من أعداء الحسين للحسين، بهذا القائم أخذ ثأر الحسين. ولذلك هذا المعنى، أنا بخيمتي وعيني تنوع، فريت من شبت وقعت، تغنيت لو العين تدمع، تغنيت له في مصيبة أريد أقرأها وخايف منك اللي تشم قلبك، تغنيت له والعين تهدد ما يا علقيت الشمر فوق تربه. شنو المصيبة يا عبد الحميد؟ تقول ولا ما تقول؟ تحكي ولا ما تحكي؟ الآن إذا ما تحكيها إشارة إلها. شوف عزيزي، الإمام السجاد جاءته العقيلة زينب، قالت: عمه انظر إلى الكون لقد تغير. رفع طرف الخيمة، قال: عمه عليكن بالفرار، هذا رأس أبي الحسين على الرمح. يا سلاب تاج حسين، قل لي ويا اللباس. يا سلاب تاج حسين، قل لي ويا اللباس. يقل هالتاج شلك بيه، هذا على الرمح راسه. الذي حمل رأس الحسين، هاي الكلمة اللي اريد اقولها وما اقولها، الذي حمل رأس الحسين قبل خول ابن يزيد الأصبحي، وضع الإمام الحسين على يديه في خرج. الإمام الحسين كان يقرأ: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. يا موالي أقولها ولا لا؟ هذا اللعين أخرج الصوت وصار يضرب رأس الحسين. قال: لا أكلت بيمينك ولا شرب، وحشرك الله مع الظالمين. نقل رأس الحسين مع خول ابن يزيد الأصبحي إلى الكوفة. دخل بيته، أراد يأخذ إلى القصر، رأى القصر مقفلا. دخل إلى الكوفة إلى بيته، كانت عنده امرأة حضرمية، سألته ما الخبر؟ قال: جئتك بالذهب والفضة. قالت: ويلك، ما الذي عندك؟ قال: جئتك برأس الحسين. قالت: سود الله وجهك، في بيتنا رأس ابن فاطمة. خرجت من الدار تقول: أقسم بالله، في تلك العشية رأيت سحاب نزل. خرجت منها من محملها امرأتان انحنتا على الرأس، اخذته الاولى قبلته، الثانية قبلته. قلت: من انتما؟ قالت الاولى: انا خديجة وهذه امه فاطمة. واذا الزهراء تقول: ولدي حسين، ذبحوك عطشانا يا نور عيني، افاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، اذا للطمت الخد فاطم عنده، واجريت دمع العين في الوجنات، انا الوالد والقلب له فايان، ودور عزبني وين ما شاء، اولا غلبني المات عطشان. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ انا مو تعبان، انت كذلك، في الهواء الطلق، في هذا المجلس العظيم كلنا نشاط وحيوية وتوجه إلى الله. خمس مرات: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اقرأ اقرأ. أمن يجيب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خذوا حوائجكم، بارك الله فيكم على هذه الجلسة، استحضروا حوائجكم 10 مرات. نسألك وندعوك: يا الله يا الله يا الله.

في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائد حتى تسكنه برحمتك يا أرحم الراحمين. 3 مرات صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، 3 مرات اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدعاء الله يبارك فيكم، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا هو الإسلام، اتصال النبوة بالإمامة والإمامة بالنبوة والنبوة بتوحيد الله. لذلك نقرأ لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله 10 مرات لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صوت صوت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. صوت أعلى أعلى. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. محمد رسول الله، محمد رسول الله، أحبابي ملايين الشباب والناس معكم الأحرار في كل مكان يشاهدون ويتابعون رجال ونساء، هذه مدرسة ترفعون صوتها بهالليالي، هذه مدرسة تثبتون قواعدها. أحبتي رحم الله من أحيا أمرنا، أنتم بهذا الصوت تحيون أمر الله، أمر الرسول، أمر أهل البيت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أعلى أعلى. محمد رسول الله، محمد رسول الله، يا الله علي ولي الله، علي ولي الله، علي علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. بهذه العقيدة الراسخة والإيمان الثابت نتوجه إلى صاحب كربلاء، ننادي 10 مرات هيهات منا الذلة، هيهات هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. ما عاش لي ذلكم، ما عاش لي ذلكم، هيهات منا الذلة. ولصاحب هذا الصوت لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، أعلى أعلى. لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. نشاط نشاط وحيوية أبد والله يا زهراء، ما ننسى حسينا أبد والله يا زهراء. اللهم احفظهم يا مولاي واقضي حوائجهم للدنيا والآخرة. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. هاي الصورة طلعوها للعالم، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. صلى الله عليك يا بقية الله، صلى الله عليك يا بقية الله، صلى الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضور الإمام صاحب العصر والزمان يا الله. اللهم عجل فرج وليك القائم المنتظر يا الله. اللهم انعش به قلوب المؤمنين يا الله. اللهم سر به قلب المصطفى محمد يا الله. اللهم سر به قلب الزهراء البتول يا الله. يا الله يا الله. اللهم سر به قلب المرتضى علي يا الله. اللهم سر به قلب الإمام الحسن الزكي يا الله. اللهم سر به قلب الشهيد بكربلاء الحسين يا الله يا الله. اللهم سر به قلوب أئمة الحق من أهل البيت يا الله. اللهم سر به قلوب المؤمنين يا الله. اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه يا الله. طوبى لكم، بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا، وطوبى للغرباء وانتم الغرباء اصحاب الحق، فطوبى لكم ايها الاحرار يا من رفعتم صوت الحق عاليا. لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها، واكفني شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر. نحن بدأنا نقترب أحبابي، خصوصا من ليلة المولد، مولد الإمام الحسن، بينكم وبينه ليلة واحدة، وبعد ذلك تشوف الليالي، ليلة الضربة لأمير المؤمنين عندنا برنامج كامل، وليلة 20 وليلة الوفاة عندنا نعش الإمام تشاركون به. هذه الليالي تحيوها إلى الصباح بالعبادة. الله يبارك فيكم، أنتم تعطون صورة صحيحة جيدة ونمط أعلى ومثل أعلى لكل من يتابعكم على مدرسة أهل البيت ومنبر الإمام الحسين. أسأل الله لكم التوفيق بمحمد وآله الطاهرين، والفاتحة مع الصلوات.